الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأتقياء وإمام الأصفياء، النعمة المهداة والرحمة المسداة والسراج المنير. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. فاللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، ونسألك أن تثبت قلوبنا على الهدى ما حيينا، وإذا أمتنا فتوفنا وأنت راض عنا. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبينا أن إسلامه كان فتحا وعزة ومنعة ونصرا للإسلام والمسلمين. لما أسلم حمزة وأسلم عمر رضي الله تعالى عنهما وهاجر المستضعفون إلى أرض الحبشة، بقي في مكة من له منعة، ومن ثم اشتد أمر المسلمين. وعند ذلك تحركوا في سائر الاتجاهات، فدعوا إلى الله تبارك وتعالى، ودخل الناس في دين الله جل ذكره، وبقي المتغيظ من أهل مكة متغيظا. كان في أول أمره يستطيع أن يترجم غيظه وغضبه إلى أذى يوقعه بمن أمامه، لكن الآن المسلمون صارت لهم منعة، ولم يستطع أحد من أهل الشرك أن ينفرد بواحد، غير أن أهل الشرك ما استراحوا لهذا فأجمعوا أمرهم جميعا على مقاطعة كل المسلمين. فالمجموع يعاقب المجموع، لكن قبل هذا كان الفرد يعاقب الفرد والمجموع يعاقب الفرد. أما مجموع يجمع على معاقبة مجموع، هذا ما حدث إلا بعد بذل كل الوسائل واستخدام كل الحيل. ولذلك بعد هذا كانت المقاطعة، قاطعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبهذه المقاطعة أفرزت قريش السوء كله. بعد استنفاذهم كل أساليب المكر والاحتيال والصد والتشويش والتشويه، أجمعوا أمرهم على أن يعزلوا المسلمين عنهم عزلة داخلية، عزلة داخلية. من ذهب إلى الحبشة استراح من الأذى، لكن من بقي في مكة أجمعوا أمرهم على أن يعزلوهم عن الناس. وقبل أن نذهب إلى المقاطعة نبين، لما أسلم عمر رضي الله عنه وارضاه هل فرح قومه بإسلامه أم ساءهم إسلامه؟ لا شك أن من سبقه الإسلام من أهله فرح بإسلامه، كسعيد بن زيد وهو ابن عمه، وكفاطمة بنت الخطاب وهي أخته، وكمن سبقهم من أهل الإسلام من بني عدي. وساء إسلام عمر أخواله، وخال عمر أبو جهل ابن هشام، لأن أم عمر اسمها حنتمة بنت هشام أخت أبي جهل. لما علم أبو جهل بإسلام عمر ساءه ذلك، وما ملك إلا أن يتكلم مع عمر بالسوء، وما كان يقوى على ضربه، لأن عمر كان مهيبا وكان طوالا وكان صاحب فتوة، إنما اكتفى أبو جهل بالملام وبإساءة القول فقط، ثم كان ما كان. نقرأ القصيدة، نقرأ الرواية. قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما أسلم أبي قال: أي قريش أنقل للحديث؟ قال: قيل له جميل ابن معمر الجمحي. قال: فغدا عليه. قال عبد الله بن عمر: فغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل، وأنا غلام أعقل كل ما رأيت، حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، واتبعه عمر، واتبعت أبي، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ جميل بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول باب الكعبة، ألا إن عمر ابن الخطاب قد سبق. قال: ويقول عمر من خلفه: كذب، ولكني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلع فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لتركناها لكم أو لتركتموها لنا. قال: فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمر. قال: فمه، رجل اختر نفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل. قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط، لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه. قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبتي، من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ فقال: ذلك العاص ابن وائل السهمي. الرواية سندها تكلم أهل العلم وقالوا سندها سند قوي. طيب، مع قوة السند، الرواية فيها الآتي: فيها أن عمر رضوان الله عنه وعليه لما أسلم أراد أن يعلم كل الناس أنه أسلم، وقد كان من يسلم قبله يسلم فين؟ في خفاء. وهذا دليل على قوة عمر وعلى شجاعته. ثانيا، لما أراد أن يعلم الناس كلهم بإسلامه اختار رجلا فيه داء نقل الكلام، في كده أناس لهم هذه الصفة وهذه السمة، ما يرتاحش أبدا إلا ما يعك كل يوم، يعني إن ما عكش في يوم من الأيام يمرض. طب كيف يعك؟ يروح عكة؟ لا، يشيل كلمة من هنا وهو ماشي ينقلها كده، حطها، يقوم يقلب كل الدنيا على بعضها. فقام قال لهم مين، مش فيكم واحد زي كده؟ قام قالوا ايوه جميل ابن معمر. جميل ابن معمر ده كان رجلا قويا وكان فتوه، ومن فتوته قالوا كان يقال له ذو القلبين، كان بيقول ان هو له قال ايه له قلبان، وقالوا فيه نزل قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قوله نزل في معمر، في جميل ابن معمر، لانه كان يدعي ان له ايه ان له قلبين. قام قال له جميل هو تقول، فقال عمر الجميل يا جميل اعلم اني قد اسلمت وشهدت بان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طلع جميل على الحرم فرصة، مسك الكلمة وقاعد يقول يا معشر قريش هلموا. انسان قوي وصياح، صياح يعني ايه؟ مش عايز ميكروفون. فاجتمع عليه الناس وكانوا في انديتهم، مالك؟ قال له عمر صبأ، سيدنا عمر ورا منه مش واقف ساكت، ما عملش كده. قال لهم لا انا ما صبأت، هو كذاب، انا اسلمت. يبقى هو بيزيد الامر اعلانا ولا بيسحب الورا؟ يزيده اعلانا، تحدي. قال كذب، انا ما صبأت، انا اسلمت وشهدت بأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فاجتمعوا عليه وصاروا يقاتلونه، هو بيات الأمة كاملة. سيدنا عمر قال لهم إيه؟ قال لهم أنتم عارفين يعني لو إحنا 300 كنا إما تركتم مكة لنا وإما تركناها لكم، يعني يبقى كم كانوا يوم ذاك؟ كانوا أقل من 300، كانوا اقل من 300. بقول لهم يعني لو احنا 300 واحد كنا وريناكم ان ما حدش شافه، ما كنا ابقيناكم في مكه، يعني مش كنا احنا اللي هنحاجر، كنا انتوا اللي هتسيبوا مكه وتروحوا ايه تروحوا الصين. وما هذا الا دليل على قوه عمر وعلى بسالته وتحمله، فما زالوا يقاتلونه حتى ايه يعني حتى أصيب بالإعياء. ولما أصيب بالإعياء ما وقع، إنما لما جلس واستراح تجدد نشاطه ثم أعادها ثانية فسيدنا عبد الله بن عمر بيحكي الحكاية بقى، تقول إيه؟ بيقول فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة، الحلة يعني إيه؟ يعني عليه ثوبان، عليه ثوبان، لأن الحلة ثوبان وله ثوب واحد، عندنا إزار ده ثوب ونداء ثوب، مجموعهما يقال إيه؟ يقال حلة. يبقى لابس عليه حلة حبرة، حبرة يعني إيه؟ حبرة معناها جميلة، حبرة معناها إيه؟ جميلة مزينة. وتزيين الثوب يكون بالخطوط، بالخطوط. لذلك في حديث أبي موسى الأشعري لما قرأ القرآن وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني إيه لحبرته؟ يعني لزينته لك تزيينا أو لجملته لك تجميلا. طب تزيين القرآن بإخراج كل حرف من مخرجه وبقراءته على الوجه الصحيح بغناته. طيب تحبير الثوب يعني ثوب جميل مخطط، مخطط ثوب جميل. ولذلك في الرواية قال عليه حلة حبرة وقميص موشى. عرف الموشى يعني ايه؟ يعني مطرز، عليه تفريز، لابس قميص فوق الحلة وعليه ايه؟ وعليه تطريز. حتى وقف عليهم قال ما شأنكم؟ انتوا جثتكم ايه؟ قالوا عمر صبأ اسلم. قال لهم انتوا ويعني ما مش امره هو اختاره، هو حر. وهذه الكلمة لا تقال الا في الشخص القوي، لكن الشخص الضعيف لا يقال فيه مثل هذا، لا يقال فيه مثل هذا. لكن عاصم بن وائل السهمي يعرف مدى قوة عمر. قال لهم رجل واختار امرا، رجل واختار امرا، انتوا مالكم؟ خلاص فانفضوا عنه. من بعدها عبد الله بيقول كانهم كانوا ثوبا كشط عنه، ثوبه بلعوا، يعني ايه؟ يعني انقشعوا عنه وتركوه. دل هذا على انهم تغيظوا لما اسلم ام فرحوا؟ تغيظوا. طيب بعد ذلك في الرواية، رواية سندها ضعيف، فيها أن عمر رضي الله عنه وارضاه لما سأله ولده عبد الله من هذا يا أبي؟ قال هذا هو العاص بن وائل السهمي لا جزاه الله خيرا. لكنها رواية ضعيفة. طيب وضعف الرواية نستفيد منه إيه؟ نستفيد منه أن عمر رضي الله عنه ما كان بذي اللفظ، ما كان بذي اللفظ، وما كان ينكر المعروف، وما كان ينكر الجميل، إنما كان وفيا يعرف الجميل الذي أسدي معه، وكان يكافئ أهله عليه امتدادا للنبي عليه الصلاة والسلام. لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما دافع عنه يوما المطعم ابن عدي، تذكرها له بعد أن هاجر أم لا؟ تذكرها له. يعني لما ذهب للطائف وعاد من الطائف، ولما عاد دخل مكة في جو مطعم ابن عدي، لما كان في بدر وسقط عند من المشركين قتلى وكانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أما إن المطعم لو كان حيا لتركتهم إليه. والمشرك كان والمطعم كان مشركا، لكن صنع جميلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعترف بالجميل ويسدي الى من اسدى اليه المعروف معروفا، وكان اوفى الخلق صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر رضوان الله عنه ما صح عنه انه قال في العاص بن وائل لا جزاه الله خيرا، لان العاص بن وائل صنع معه معروفا ام لا؟ صنع معه معروفا. فالروايه ضعيفه. رواية أخرى قال ابن إسحاق وحدثني عبد الرحمن ابن الحارث عن بعض آل عمر أو بعض أهله أو بعض أهله قال قال عمر لما أسلمت تلك الليلة تذكرت أهل مكة وشدتهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشدتهم في العداوة حتى آتيه فأخبره أني قد أسلمت. قال قلت أبو جهل، وكان عمر لحنتمة بنت هشام بن المغيرة، قال فأقبلت حين أصبحت حتى ضربت عليه بابه. يبقى راح لمين؟ راح لخاله، راح يقول له أبو جهل حين فأقبلت حين أصبحت حتى ضربت عليه بابه، قال فخرج إلي أبو جهل فقال مرحبا وأهلا يا ابن أختي ما جاء بك؟ قال قلت جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وصدقت بما جاء به محمد بن عبد الله. قال عمر فضرب أبو جهل، ضرب إيه؟ ضرب الباب في وجهه، قال روح هوب سنفش الباب. هذا كل اللي عمله ايه؟ ابو جهل قدر يعمله برضه. هذا الفعل دل على قساوة قلب ابي جهل، ودل كذلك على قوة عمر. لكن ده لو ضعيف كان عمل معي ابو جهل ايه؟ كان مش كان وضبه، ده كان يعني جلت به الارض. قال فضرب الباب في وجهي وقال قبحك الله وقبح ما جئت به. وإن احنا ننتظر ايه من عدوك غير المذمة؟ يبقى إذن بهذا الموقف بإسلام عمر أصبح للمسلمين منع، أصبح لا يمشي مكة هيمشي هو إيه؟ وهو مسنود، وهو مسنود. بعد ذلك خبر الصحيفة اللي هو المقاطعة، قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنا وقرارا، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل، اجتمعوا وأتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم. فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة، منصور بن عكرمة، وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي، قال ابن هشام ويقال النضر ابن الحارث. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشل بعض أصابعه. الرواية بتبين أن المسلمون لما أصابوا عافية وأصابوا قوة وأصابوا منعة ما استطاعت قريش أن تفعل شيئا إلا بإيه؟ إلا فعلا متفقا عليه من المجموع. فلما اجتمعوا في دار الندوة وأقروا أن يقاطعوا المسلمين، تحيز للمسلمين أهاليهم من الكفار، وكان إيه يعني تحيز لهم بنو هاشم، لأن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه هو خيرة بني هاشم، وبنو هاشم لهم أبناء عمومة لهم بنو المطلب اللي من نسلهم مين؟ من يذكرني كده واحد اللي يذكرني واحد منهم هعطيه جايزة. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه هو من بني المطلب، أمال إيه اسم المطلبي؟ اسم الإمام المطلبي يعني إيه؟ من بني المطلب. هناك المطلب وفي عبد المطلب، عبد المطلب مسمى على اسم إيه؟ على اسم أحد أعمامه. بني المطلب هؤلاء إخوة بني هاشم، ومن ثم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمام الإمام الشافعي، من أعمام الإمام الشافعي رحمة الله تعالى، يقال له الإمام المطلبي لأنه إيه ينتسب إلى مين؟ إلى بني المطلب. فبنو هاشم انحازوا للمسلمين الكفار منهم، وبنو المطلب كذلك انحازوا للمسلمين، انحازوا لبني هاشم، انحازوا من قبيل القبيلة والحمية، ومع هذا ما فرطوا في أبنائهم مع أنهم إيه؟ مع أنهم مسلمون والأخر والآخرون كفار. فلما اجتمعوا واجتمعت قريش أقروا على المقاطعة، والمقاطعة كتبوها واحد اثنين ثلاثة، لن يتزوج منهم ولا يتزوجوا منه ولا نبيع ليهم ولا نشتري منهم. يعني معناها ايه؟ معناها قتل، معناها قتل البطيء، يعني اللي عنده زرع هتخيب عليه، واللي عنده مال حيث الله عن علي ورضي الله عن معاوية. عقيل ابن ابي طالب ترك عليا وذهب الى معاوية، لان عقيل ابن ابي طالب يعني كان بحب الفرفشة والنعنشة وبحب الفلوس ورايق على الاخر ومش همه حاجه بقى القضيه. فلما ذهب الى معاويه يعني كانهم عاتبوه، قال ايه؟ قال عقيل، قال انا جئت الى معاويه للدنيا، تركت الدين مع علي وجئت الى الدنيا مع معاويه، فمع ترتيب. يعني بالترتيب كده، في احدى جلسات معاويه مع عقيل بيضحكوا مع بعضهم يعني كده، قام قال له يا عقيل على فكره عمتي في عيلتك، قام قال له ذهبت عمتك وذهب عمي وهما في النار يتسافدان. عارف معناها ايه؟ كلمه عيبه طبعا، كلمه عيبه خلاص، يبقى كده فهمتها، وصلت كده؟ قال له هما في النار يتسافدان، يعني قال له عمي وعمتك مع زي في جهنم بيعملوا عملته. طيب الخلاصه، فهند بنت عتبه بتحيي ابا لهب على ما على تركه لبني هاشم وانحيازه لقريش، وبتشجعه على انه انتصر للات والعزى، فبتقول له جزاك الله خيرا يا ابا عتبه. قال ابن اسحاق: وحدثت انه كان يقول في بعض ما يقول: يعدني محمد باشياء لا اراها، يزعم انها كائنه بعد الموت، فماذا وضع في يدي بعد ذلك؟ يعني شفت ايه؟ ادي عم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني محمد ابن اخويا وعدني ان بعد الموت هيبقى في جنه وهيبقى مش عارف في ايه وفي ايه. قال هو حط في ايدي ايه حتى اؤمن به؟ هو عايز الدنيا مش عايز الاخره. قال: فماذا وضع في يدي بعد ذلك؟ ثم ينفخ في يديه ويقول: تبا لكما ما أرى فيكما شيئا مما يقول محمد. فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. حكم عليه بالموت على الكفر، وحكم على أم جميل بنت حرب أن تموت كافرة، ومات كافرين مشركين. ومن ثم لما قال عقيل: عمي وعمتك في النار تسافدان، كان بيقول هو عارف معناه، بيقول يعني دولي ماتوا على الكفر وراحوا جهنم، عايز منهم ايه؟ خلاص اذكر الجميل. قال ابن هشام: تبت يعني خسرت، والتباب الخسار. وقال حبيب بن خضرة الخارجي احد بني هلال ابن عامر ابن صعصع: يا طيب إنا في معشر ذهبت مسعاتهم في التباري والتبب، يعني في الخسار والهلاك. قال ابن إسحاق: فلما اجتمعت على ذلك قريش وصنعوا في النبي عليه الصلاة والسلام ما صنعوا، قال أبو طالب، عايزك تسمع إلى شعر أبي طالب لأنه شعر سخي، شعر غزير بالمعاني. قال أبو طالب: ألا أبلغ عني على ذات بيننا لؤيا وخص من لؤي بني كعب، ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب، وأن الذي ألصقتم من كتابكم لكم كائن نحسا كراغية السقب، أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى ويصبح من لم يجن ذنبا كذي الذنب، ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا أواصرنا بعد المودة والقرب، وتستجلبوا حربا عوانا وربما أمروا على من ذاقه جلب الحرب، فلسنا ورب البيت نسلب أحمدا لعزاء من عض الزمان ولا كرب، ولما تبن منا ومنكم سوالف وأيد أترت بالقساسية الشهب، بمعترك ضيق ترى كسر القنا، بمعترك ضيق ترى كسر القنا به والنسور الطخم يعكفن كالشرب كأن مجال الخير في حجراته كأن مجال الخيل في حجراته ومعمعة الأبطال معركة الحرب أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب ولسنا نمل الحرب حتى تملنا ولا نشتكي ما قد ينوب من النكب ولكننا أهل الحفائظ والنهى إذا طار أرواح الكمات من الرعب. يعني القصيدة عتاب على من فارقه من إخوانه وأقاربه، بيقول يعني ألا أبلغ عني على ذات بيننا، ذات بين هي إيه؟ اللي هي الرحم، لؤيا وخص من لؤي بني كعب، ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب؟ قالوا احنا عارفين ان محمد نبي كموسى عليه السلام مخطوط في الكتب، يعني ذكره سبقه في الكتب الاولين، ذكره سبقه في كتب الاولين، وان عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله بالحب. يعني ربنا حبب فيه الناس وانتوا كارهينه ليه وهو منكم، وانتوا كارهينه ليه وهو منكم، وان الذي ألصقتم من كتابكم لكم كائن نحسا كراغية الثقب. راغية الثقب، الثقب دي الناقة، وراغبة ابنها الصغير. بقولهم يعني احنا عارفين ان خالف محمد ويعاديه هيبقى حاله حال من عادى ناقة صالح. ناقة صالح اللي عاداها راح فين؟ ربنا انزل عليهم الايه؟ الصيحة، مش كده؟ سموه دخلت بايه؟ بالصيحة، وعينت عليهم بالدبر. قالهم يعني اللي هيخالف محمد ويخرج عليه ويعاديه حاله معروف مثل حال من قتلوا ناقة صالح عليه السلام. أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى ويصبح من لم يجن ذنبا كذي الذنب. يعني صح صح وفوق، شوف رشدك قبل ما الحكاية تعق، وبعديها البريء حيروح مع الايه؟ مع الجاني، مش تقدر تميز واحد من واحد. خلوا اوقف ايش غادي لسه نص ساعه شغال. فرصه نشرب. شو سيد؟ بص، وأن الذي ألصقتم من كتابكم لكم كائن نحسا كراغية الثقب أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى ويصبح من لم يجن ذنبا كذي الذنب ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا أواصرنا بعد المودة والقرب. سبوكوا من نجل الكلام، ما تسمعش أي واحد يقول لك خبر، برضو نحن بيننا رحم، بيننا قرابة، لا تقطع أواصر المحبة بوشاية تسمعها، يعني لا تستجيب لواشي، ولكن عليك أن تنظر في المودات، تنظر في المواقف السالفة، لا تضيع ماضي، لا تضيع ماضينا بوشاية تسمعها. وتستجلب حربا عوانا وربما أمر على من ذاقه جلب الحرب. بيقول له يعني ما تستجلبش حرب ما تعرفش مداها ايه، والحرب مرة على اللي ضاقها، ما يعرفش مر الحرب غير المحارب، كما لا يشعر بالنار الا مين؟ الا القابض عليها. نزار قباني له بيت شعر بيقول فيه: من جرب الكية لا ينسى مواجعه، ومن رأى السم لا يشقى كمن شرب. اللي احنا بنقول عنه يعني نزلت نائحة ايه كالثاكلة، واحدة ابنها ميت والتانية بتصوت معاها مجاملة، مين اللي حس اكتر؟ اللي ابنها ميت. كذلك ابو طالب يقول لهم يعني وتستجلبوا حربا عوانا وربما امر على من ذاقه جلب الحرب. ما بيشعرش بألم الحرب الا مين؟ للمحارب. نقرأ القصيدة مرة ثانية. ألا أبلغ عني على ذات بيننا لؤيا وخصى من لؤي بني كعب، ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله بالحب، وأن الذي ألصقتم من كتابكم لكم كائن نحسا كراغية السقب، أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى ويصبح من لم يجن ذنبا كذي الذنب، ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا أواصرنا بعد المودة والقرب، وتستجلبوا حربا عوانا وربما أمر على من ذاقه جلب الحرب. بينا عتاب أبي طالب لمن فارقه من أهله وكانوا حربا عليهم مع قريش، وبين أن عاقبة هذا الانحياز كعاقبة من ذبحوا ناقة صالح عليه السلام فرغى عليها ولدها، ثم ناداهم وناشدهم مرة بعد المرة ألا يسمعوا كلام الوشاة، لأن الحرب إن طالت ستطول المذنب وغير المذنب. ثم بين أن هذه الحرب ستجلب حربا عوانا، ستجلب حربا عوانا وربما هي أمر على من ذاقها. من جنب الحرب يعني الحرب في حربان، في حرب عوان وحرب بكر. الحرب عوان اللي هي تكررت، والحرب البكر اللي هي أول مرة تبدأ. فاللي دخل حرب قبل كده عارف نار الحرب وألمها. ثم قال بعد ذلك فلسنا ورب البيت مسلم أحمد لعزاء من عض الزمان ولا كرب. العزة دي السنة الشديدة، وعض الزمان شدته، عض الزمان ايه شدته، والكرب معلوم. قال مهما يحصل ومهما يحدث، لو جوعنا وعرينا ومتنا مستحيل نفرط في مين؟ في أحمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما تبن منا ومنكم سوالف، تبن يعني تقطع، بان الشيء إذا انفصل، بان الشيء من الشيء إذا انفصل عنه، إذا انفصل عنه. قال ولما تبن منا ومنكم سوالف، السوالف القصص الحرب القديمة، وأيد أترت بالقساسية الشهب. القساسية دي نوع من السيوف، نوع عالي ده، احنا لو اتلمت السيوف في دينا مش هنبطل حرب. بمعترك ضيق ترى كسر القنا به والنسور التخم يعكفن كالشرب. بيقول يعني لو السيوف اتلمت في دينا وتكوم قتلى منا ومنكم حتى نزل الطير من السماء. ما هو النسور التخم اللي هي النسور السوداء، النسور السوداء اكل الجيف. قال لو نزلت هذه الطيور واكلت منا ما تركنا احمدا. ده كلام مين يا جماعه؟ كلام واحد كافر. اليوم تركوا احمدا منذ امد بعيد، وللاسف ينتمون الى دينه، ينتمون الى دينه وينطق بكلمه التوحيد. لكن تقول لرسول الله يتعفرت، النبي قال يتعفرت ونشوي الحق، ويقول لك النبي ما هو بشر واحنا بشر. ماشي يا سيدي بشر، واوامر راحت فين؟ يقول لك هو مات خلاص صلى الله على محمد واله. قال كان مجال الخيل في حجراته ومعمعه الابطال معركه الحرب. المعمعه صوت الايه؟ صوت الحرب، صوت الابطال في الحرب. ثم يذكر بقت بعديها انتم مش عارفين احنا اولاد مين؟ انتوا مش عارفين احنا اولاد مين؟ مش بتفهموا ليه؟ ألسنا أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان والضرب؟ انتوا مش عارفين انتوا أبناء هاشم؟ وهاشم ما كان يرضى العار وما كان يرضى الضيم، كان عزيز النفس وتربينا على هذا. ولسنا نمل الحرب حتى تملنا ولا نشتكي ما قد ينوب من النكب، مهما ننكب ونصاب من مصيبة ما نشتكيش، ولكننا أهل الحفائظ والنهى إذا طار أرواح الكماة من الروح. الكماة اللي هو الفارس المكمل اللي هو لابس القناع من الحديد، لابس الدرع كده، ويعني طبعا اللي لابس ده وداخل الحرب خايف، ما بيخافش. لذلك ده اللي احنا مش بنخاف، وبرضو احنا اهل الفضل، مهما يحدث نحن على عهدنا. فالقصيدة سخية بمعانيها جزلة بألفاظها. قال ابن اسحاق: فأقاموا على ذلك سنتين او ثلاثا حتى جهدوا، لا يصل اليهم شيء الا سرا مستخفيا به ممن اراد صلتهم من قريش. وقد كان ابو جهل بن هشام فيما يذكرون لقي حكيم بن حزام ابن خويلد بن اسد معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعر، فتعلق به وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. يبقى كان شغالين جواسيس مقطعين، وعينهم على إيه؟ عينهم على المداخل، عينهم على الأنفاق. لو واحد مسكوه بس ماشي بإيه، تعال افضحوه. حكيم بن حزام أسلم رضي الله عنه وارضاه، كان وهو على شركه وكفره كان يرحم عمته وكان يصلها، وكان بيرسل كده في السلكاوي كده غلامه بايه؟ بالطعام للنبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي مسك الغلام؟ ابو جهل. قال له: تعالى انا هفضحك. هيفضحه ليه؟ على الخير؟ ايوه، ما هو بيبقى زمان لما بيفسد اهله يقوم بيعايروا بعضهم بالخير، بيعايروا بعضهم بالهدى، لكن لما يبقى الناس اهل صلاح يقوم بيخفوا هداهم، وان كانت معايره بتبقى معايره على القديم، لكن لما الناس بتفسد بتعاير بايه؟ بالخير. يقول لك: روح، ده انت ابوك كان بيصلي مع ازاي؟ افهم معايا الترتيب. فابو جهل بيعاير، قال له: هفضحك. فجاءه ابو البحتري او ابو البحتري بن هشام بن الحارث ابن اسد، فقال لابي جهل: ما لك ولا انت مالك؟ انت مالك وماله؟ فقال: يحمل الطعام الى بني هاشم. فقال له ابو البحتري: طعام كان لعمته عنده، وانت من غصب ايه؟ كان واخد سلف من عمته، والسلف ده بره الاتفاقيه اللي احنا اتفقنا عليه، اتفقنا ما ناخدش وهند من جديد. اما السلف يرجع ما يرجعش، سكت ابو جهل. ما دام سكت يبقى مين اقوى من مين؟ يبقى ابو البحتري اقوى من ابي جهل. ولما يبقى يعني مع فرق التشبيه والتمثيل، واحد بيقول له: انت مالك؟ ده كان شيء على فلان، والمعترض ده قوي، والناصح اقل في القوه، مين بيمشي كلامه؟ القوي. فابو بكر قال له: انت مالك وماله؟ كان طعام لعمته عنده وهو مذهوله. سكت ابو جهل. تمام. افتمنعه ان ياتيها بطعامها؟ خلي سبيل الرجل. قال: فابى ابو جهل حتى نال احدهما من صاحبه، فأخذ أبو البحتري لحية بعير. عارف اللحية بعير إيه؟ فك ضبط الجمل، الفك ده اسمه لحى، ومن ثم عندك كإنسان ده لحى وده لحى، والشعر ده اسمه إيه؟ اسمه لحية، نسبة إلى إيه؟ إلى ما نبت فيه، الى ما نابت فيه. هو نابت فين؟ في اللحى. الفك ده اسمه لحى والفك ده اسمه لحى. وفي الحديث من ضمن لي ما بين لحييه، يعني ما بين فكيه. الفك ده اسمه لحى والفك ده اسمه لحى، والشعر ده اسمه شعر الايه؟ شعر اللحى. قال فاخذ ابو البختري لحية بعير فضربه به فشجه. يبقى ابو جهل كان متحامقا ضعيفا. انت مش عارف دي شجه رقم كم؟ ها رقم كم؟ من الذي شجه قبل ذلك؟ حمزه. هف وما قدرش يتكلم. وادي ابو البحتري لما قال له سيبه روح بطريقه، قام قال له ما احنا متفقين، قام قال له ده كان تعامل لعمته عنده، خلي سبيله. قال له مش هسيب، هتسيبه مش هسيبه، هفه. تمام. يبقى متحامق، وكان ايه؟ ما كان قويا، كان متحامقا فقط، كان متحامقا. ما هو حمزه اول مره هف في وسط الناس مش قادر يرد، وادي الهفه الثانيه. فضربه بلحي بعير فشجه ووطئه وطئا شديدا. عارف معناها ايه وطئه؟ معناها ايه؟ داس عليه برجليه فعصه. وطئه وطئا شديدا. وحمزه ابن عبد المطلب قريب يرى ذلك. ايه رايك؟ جبنا حاجه بعيد؟ جبنا حاجه؟ يعني مفضوح في كل حال. اللي خبطوا العجله قبل كده واقف وشايفه بيضحك. وحمزه ابن عبد المطلب قريب يرى ذلك، وهم يكرهون ان يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فيشتموا بهم. يا سلام، شوف الكفار مع الشكل والشجار والحماقة وسوء الأدب، لما شافوا حمزة بيشوفهم خافوا انه ينقل لمين؟ للنبي. يقوم يفضحهم يقول لهم ادي ايه؟ بواحد ضرب واحد. يبقى يا جماعة مع الكفر كان فيهم خصال طيبة، خصال طيبة. يعني كلمة مش عايزين حد يشوفنا علشان ما نفضحش، دي خصلة طيبة، ما نختلف ونزعق، بس لما غيرك يعدي عليك اسكت، نضرب بعضينا بس بعد ما يمشي. ليه؟ حتى لا تؤخذ علينا ويقولوا الهداهنا دول مش قد كده، ده بيضربوا بعض. خلينا بينا وبين بعضينا نكسر بعض من الضرب، لكن لما غيرك يمر بيك ابعد وخليه يعدي، حتى لا تحمل وتبقى ايه؟ مذمه في العائله. شوف الكفار مع الكفر بعد ما ادالي علبه خايف الكلام يوصل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فيشتموا بهم. ورسول الله على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا وسوى جهارا ومباديا بامر الله لا يتقي فيه احدا من الناس. فجاءت قريش حين منعه الله تعالى منها، وقام عمه وقومه من بني هاشم وبني المطلب دونه، وحال بينه وبين ما اراد من البطش به يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه. وجعل القرآن ينزل في قريش بأحداثهم وفي من نصب لعداوته منهم، فمنهم من سمي لنا ومنهم من نزل فيه القرآن في عامة من ذكر الله الكفار، في عامة من ذكر الله الكفار. فكان ممن سمي لنا من قريش ممن نزل فيه القرآن عمه أبو لهب وامرأته أم جميل، وإنما سماهم الله تعالى حملت الحطب لأنها كانت فيما بلغني تحمل الشوك فتطرحه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم او عليه وحين يمر. فانزل الله تعالى تبت يدا ابي لهب وتب. قال ابن هشام الجيد معناها العنق، وذكر بيتا من الشعر يستدل به: يوم تبدي لنا قد قتيلة عن جيد اسيل تزينه الاطواق. قتيلة اسم امرأة، جيد معناها الصدر، اسيل جيد أسيل يعني صدري واسع ممتد تزين الأطواق لابسة فيه العقد وما شاء الله وانت ماشي. فهو استدل على الجيد معناها ايه؟ معناها العنق أو الصدر. طيب، وهذا البيت في قوله: ودمعه أجياد والمسد شجر يدق كما يدق الكتان فيفتل منه حبال. قال النبي الذبياني واسمه زياد بن عمرو: مقذوفة بدخيس النحض بازلها له صريف صريف القعو بالمسد. يعني المسد ده زي اعتبر التيل، هو التيل بتاع النحل ده. تمام، تيل يدق وبعدها يفتل. الخلاصه نتوقف عند هذا الحد.